الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. المسلم معاشر الإخوة الكرام يفي بالوعد. المولى تبارك وتعالى حينما ذكر سبب زلة آدم عليه السلام قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فهو قد عاهد الله أن لا يأكل من الشجرة ولكنه نسي فلم يفي بهذا الوعد، فماذا كان مصيره؟ قال تعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأخرج من الجنة، لم يفي بالوعد وبالعهد الذي قطعه مع ربه جل وعلا، فكانت النتيجة أن أخرج من الجنة وأنزل إلى أرض الدنيا. نأتي اليوم إلى وعدنا نحن. اليوم الإنسان لما يعد شخص ذا قيمة عنده، واحد وعدته بوعد وهذا الشخص عنده قيمة عندك وعنده شأن عندك، ثم تخلف وعدك معه أو تفرط وتقصر وتتهاون فلا تفي بالوعد، كيف يكون حالك معه؟ كيف يكون حالك معه؟ سوف تتجنبه، سوف تحرص على ألا تلتقي به، سوف تتحرج، حتى لو كنت تلاقاه تتحرج، أنت وعدته ولكنك لم تستطع الوفاء بالوعد لأنك تهاونت وقصرت وفرطت أو أهملته. والإنسان إذا خسر يعني نتيجة خلفه للوعد يخسر ثقة الناس، وثقة الناس هي رأس مال المسلم في تعامله مع الغير. رأس مالك في التعامل مع الناس وثقة، إذا ضاعت ثقة ضاع لك كلش مع الناس، ضاع لك كل شيء. فما بالك إذا كان الذي تعيده هو الله تبارك وتعالى؟ هذا مع الإنسان لما ما توفيش شو واش تخسر، ولما ما توفيش تبدا تتخبى وتهرب وما دابك ما يعيطلكش، وكاين اللي يطفي لك التليفون وكيما يوفوش الناس بالوعد يبداو يتغيروا عليك كامل. فما بالك وانت قد وعدت المولى تبارك وتعالى، وعدت الله عز وجل على ان تقلع على المعصيه، وعدته ان من هذا رمضان لن تترك الصلاه، وعدت ان بداية من رمضان هذا لن تسمع الغناء وتلتزم باللباس الشرعي، وعدت أنك لو نجحت في البكالوريا ليستقيم حالك وتفعل كذا وكذا. واحد يوعد يقول: يا الله عز وجل لو تشفيني من مرضي هذا لأستقيمن ولا أبرحن المسجد في الفرائض، يعني ما نأدي كما لازم، لو تفرج لهذه الكربة لن أتأخر عن دفع زكاة مالي من هذه اللحظة، فرج علي المشكلة هذه فقط وخلاص زكاة نأديها في الوقت. يعني كثير من الناس توعد والناس تنسى بأنها تعد المولى تبارك وتعالى، تعد سميعا، تعد بصيرا، تعد رحيما، ولكن تعد عزيزا قهارا جبارا. لازم الإنسان يعرف باللي حقيقة أنت تعيد لطيفا رحيما خبيرا، ولكنك تعيد أيضا عزيزا، تعيد حكيما، تعيد قهارا، لن يفلتك، ما عندك وين تفلتهم بعد، تمارك توعد في بشر خرجت لهم طريق ما عندهم ما يديروا لك، قد وعدت الله عز وجل. ووعد الله ما ينبغي أن يكون كوعد البشر، فقد وعدت الله عز وجل. النفوس الكبيرة التي تشبعت بالقرآن والسنة وعمر قلبها الإيمان، فإنها إذا وعدت وفت، إذا وعدت وفت، وإذا قررت نفذت، وإذا عزمت توكلت فأقدمت. هذه النفوس، النفوس اللي عندها علاقة بالله قوية، ما تلعبش في الوعود. ونفضل يعني نفضل أن الإنسان لا يعد فيما لا يقوى على أن يعد ولا يفي. إنسان ما يوعدش حاجة ما يقدرش عليها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الذي ينذر النذر اعتبرها حالة البخيل. يقول ربي شوف لو كان تعطيني تنجح لي في الامتحان نصوم 10 أيام، لو تعطيني هذه الصفقة تمشي منيح في الصفقة هذه ننفق 100 مليون. النذر حالة البخيل، كأنه يقول لله أعطيني أعطيك، ما تعطينيش ما نعطيكش، حالة البخيل. وذاك الإنسان حتى ما يقدرش يوفي بها ما يورطش روحه فيها. أما فيما يتعلق بالطاعات فإن وعد يحرص على الوفاء، طاعات مع الله تبارك وتعالى. النفوس الضعيفة، وأحيانا نقول النفوس الخبيثة وليست النفوس اللوامة، إذا وعدت أخلفت لعدم خوفها من الله، وإذا قررت يعني تأخرت، يقرر بصح ما يديرش، وحتى إذا يعني قرر أن يفعل شيء سرعان ما ينقلب أمره. ما الذي أهلك بني إسرائيل؟ مولى عز وجل يتكلم على السبب هلك بني إسرائيل، هو نقضهم للميثاق وعدم وفائهم بالعهود. قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، أنهم لا يفون، يعيدون ولا يفون. هذه صفة اليهود والعياذ بالله، نقض العهود وعدم الوفاء بها. لو كان جيوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا قدوة المسلمين هو النبي صلى الله عليه وسلم، نشوفوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد فيفي بوعده. فما هذا مع الناس فما بالك مع رب الناس. مع الناس كان يفي النبي. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به الجوع مرة، هو وأبو بكر الصديق وعمر، فذهبوا إلى بيت الهيثم الأنصاري، وكان رجلا غنيا فأطعمهم. راحوا ليه جوعانين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر، تقريبا قادة المسلمين، رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مستشاريه، ورغم ذلك أصابهم الجوع. راحوا عند غني أطعمهم فشبعوا. فوعده النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه خادما عندما تأتي غنائم، عندما تأتي الغنائم سوف يعطيه بطبيعة الحال خادما. وتمر الأيام ويؤتى للنبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أسرى، جابوا له 3 أسرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى 2 للمسلمين وبقي معه 1 خدام بقى عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءته فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنني في أمس الحاجة إلى خادم، أنا في أمس حاجة الخادم يعاوني ما قدرت ما لحقت. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد ادخرته لمن وعدته، هذاك خبيته اللي وعدته، هو وعد هيثم وعده بخادم، ورغم أن جات بنته ما قالش بنتي جات هاكي بنتي، والآخر يستنى مرة الجاية بنتي جات كيفاش ندير بنتي. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم قالها لا يا فاطمة لقد وعدت به رجلا، خلاص وعدت، وكيف كيف أفعل بوعدي. بل إن الصحابة رضوان الله عليهم كان إذا وعد أحدهم، وكان من ولاة الأمور يعني من قادتهم، إذا وعد مسلما بوعد فإنهم يوفون بالوعد ولو مات الواعد، حتى ولو كان لوعد مات، لأنه كان مسؤولا للمسلمين، ثم كان خليفة وكان أميرا أو واليا، إذا وعد الناس بحاجة حتى لو مات الوالي أو مات الأمير فالذي يأتي من بعده يفي بما وعد به أميرهم من السابق. وهذا ما حصل لجابر بن عبد الله. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن جابر بن عبد الله أصابه فقر شديد، خاصة بعد وفاة أبيه في أحد، بعد استشهاد أبيه في أحد ابن حرام. لما استشهد القى روحه جابر بن عبد الله يعيل 7 بنات 7 أخوات، ما قدرش، فقر شديد. فوعده النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءت زكاة البحرين لأعطينك 3. قال نعطيك مرة ونزيدك ونزيدك. ويتوفى المولى تبارك وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولى الخلافة بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فينادي أبو بكر الصديق في الناس: من كان لرسول الله، من كان رسوله قد وعده بشيء فليأتي، لي وعد الرسول بحاجة يجي لنا. فجاء جابر بن عبد الله، قالوا: لقد وعدني النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءت زكاة البحرين، منطقة البحرين جاءت الزكاة، باللي يعطيني. فأعطاه كيسا فعدها فوجدها 500 دينار. قال: فزاده أبو بكر الصديق ثانيا وثالث، لأن النبي وعده 3، ما وعده كيس واحد، وعده 3 أكياس. لما طالوا الكيس الأول فيه 500، قالوا: وقد وعدني النبي صلى الله عليه وسلم 3، فزاده الثاني والثالث. هذا وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووفاء الصحابة رضوان الله عليهم بالوعود فيما بينهم. أما وعدهم مع ربهم جل وعلا، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا الصحابة رضوان الله عليهم في وعدهم مع الله تبارك وتعالى. هذا ما ينبغي أن نكون عليه نحن المسلمين، هذا ما ينبغي أن نكون عليه من الوعود فيما بيننا، والأولى من ذلك فيما يكون من الوعود بيننا وبين ربنا جل وعلا. واحد لما يوعد الله عز وجل أنه يستقيم، أنه يترك هذه، أنه يقلع عن هذه، أنه يستقيم أمره بدخول رمضان وبعده، ينبغي أن يثبت وأن يلتزم حتى يكون صادقا في دعواه، فيثاب أجرا كبيرا. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.